مرحلة ايه؟ تجريف تجريف ايوه ثم مضى و في الدين كيف يعني في زمن الدين؟ يعني أننا لا نستطيع أن نهدى أمة من الأمم في كيف لا يستطيع أن نهدى جديد أن الله سبحانه وتعالى لا فيما يقول في بعض الأشياء كيف تستعمل عقولنا؟ كيف نستعمل عقولنا فيما يقول؟ لكن تقصد استعمل عقولنا في فهم ما يقول هذا لا غبار عليه، أما نستعمل عقولنا فيما يقول هذا كما لو قلت أنت أنا استعمل عقلي فيما أقول فيما تقول أنت يعني تقاتلني، أو أقول أنا استعمل عقلي فيما تقول لأنه أنت بشر وأنا بشر، أما كلام رب العالمين لا ينزل من البشر، فلا عملك لا تعني هذا. ما طيب إذا نستعمل عقولنا في فهم ما يقول. طيب أسئلة كرامة. الاستواء معلوم والكيف مجهول والدنيا معلوم قيل في واجب والسؤال عند الله. أراد هؤلاء الصحابة أن يكونوا حسب السنية الآية والذين أوتوا العلم يؤمنون به يقولون آمنا به من عند ربنا وما يستوي إلا أولي الألباب، وإن يريدوا أن يكونوا نصح البدع الذين قالوا من الله سبحانه وتعالى أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل، وهي أن بعضنا حاول تمد حضارة أو تمد الحضارة بين الظلم والفوز بين المسلمين، هؤلاء الظلم والفوز قد توارثوا فلسفات وتصورات وعقائد خاصة لم تستطيع أن توافق مع نظريات إسلامية صحيحة، ولهذا أتوا هؤلاء المدركين الذي أجل أقوله من هذا المسلمين، لأن هؤلاء الذين يدركون يبررون وانتداء الكلام يقولون بأنه علم إسلامي عقلي وبأنه كان علم ربنا دفاع وبأن مقتضيات المسيح التي كان عيسى المسلمين يختلف عن هذا العلم. وأنا عندما تكلمت بكلمة انطلقت من كلامكم لأن الإسلام الآن إسلام ظاهر حال الدين الحرام دين سلاح من قبل السلطان، وبأن هناك أمور يجب أن نمحصها أو نقص العلو في مسألة تفسير السلبي في السلبي، هذا هو الخطر. نعم لما الكلام يا أخي يقول الذين تفسير غيرهم حينما يقولون أن وجود علماء الكلام قدرة في سبيل الدفاع عن الإسلام وفي سبيل إبعاد شبهات الكفار من الروم واليونان ونحو ذلك، الحقيقة كان واجبهم أن يقربوا الإسلام إلى المنطق الفطري لا إلى المنطق اليوناني، لكن الواقع أنهم عكسوا ذلك تماما، والأمر يعني كما يقال التاريخ يعيد نفسه، نحن الآن في محنة تشبه تلك المحنة تماما، فالكتاب الإسلاميين اليوم وعلماء المسلمين اليوم ينقسمون إلى مذهبين تماما، التاريخ يعيد نفسه، فناس يحاولون الآن أن يؤمركوا الإسلام يأوروبو يجعلوا إسلام أوروبي وإسلام أمريكي، هل هو بتوضيح الإسلام وبيان أنه يتماشى مع العقل السليم والفطرة السليمة، أم هو

ما معنى الرحمن على عرش استوى؟ فيقولون وقالوا يذكرنا بخطة وبنكتة. فيقولون في المسألة في قولان. السلف يقولون الاستواء هو الاستعلاء، والخلف يقولون الاستواء هو الاستجلاء. في المسألة في قولان. والنكتة زعموا بأن مصيا كيسا ذكيا عرض له سفر هذه البلدة فأناب عنه والده ليدير عملية الإفتاء. قال له يا أبني أنا رجل لست بعارف ولست أهلا من خيام جائي ورجلها بالنواب عنك. قال له أنا أدلك على طريقة. كلما جاءك السائل يسأله كله في المسألة في قولان في المسألة في قولان. فكان يتخلص هكذا من الجواب الحرام وحلال في المسألة في قولان، يجوز أم لا يجوز في المسألة في قولان. يا أخي وفي الواسع ويصرون آخر. فانتبه كيس من الأكياس وفاتن فطناء انه في شيء هنا في الامر. فقال صاحب له كم الشيخ؟ قل له افي الله شك؟ قال يا سيدي الشيخ افي الله شك؟ قال في المسألة في قولان. علماء الكلام يعالجون العقيدة بمثل هذا التردد وهذه الحياة. ما معنى الاستواء؟ السلف يقولون الاستواء الاستعلاء، والخلف يقولون هو الاستجلاء. ما الذي استفادوه من هذا التأثير؟ لا شك فلاهم خلفيون وله خلفيون. لما؟ بل هم حائلون كما قلت بأمس القريب عن ذاك الأمير الطيب، قال هؤلاء قوم أضاعوا ربهم. هؤلاء أضاعوا معاني من القرآن جديدة وظاهرة بداهة. قلنا وقالوا سلفنا لماذا أنتم تؤولون الاستواء بمعنى الاستيلاء؟ قالوا وهذا يظهر لك أن القضية مو قضية دفاع ورد على الفلسفة اليونانية والرومانية، لا، الفلسفة تلك المادية دخلت في شراط قلوب هؤلاء من الكلام فعمل فيهم وصرفهم عن الاستجابة من القرآن. قالوا لهم لماذا تفسرون الاستواء المذكور في أكثر من آية في القرآن بالاستيلاء ولا تقولون بالاستعلاء الذي هو المعنى العربي لهذه الكلمة؟ قالوا إذا قلنا الاستواء في الآية هو الاستعلاء جعلنا لله مثالا، جعلنا لله مثالا والله منزه عن المثال. كلام صحيح بعده، أي إن الله منزه عن المثال صحيح، لكن فهمهم هذا غير صحيح. يعني قولهم إذا قلنا الرحمن على السواء استعلى جعلنا له مكانا خطأ، أما تنزيههم ربهم عن المكان فصحيح. وكذا خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليه. فلكن هل تخلصوا من المشكلة حينما لجأوا إلى القول لأن معنى استوى قولة مثل اللي كان تحت الدلف وصار تحت المطر؟ تعرفون الدلف انتم ولا ما تقولون هذا؟ يعني شخص اللي في البيت ينقص من المطر، يكون هناك في فجاجات او فصل في مطر، فكنا تحت الدلف صرنا تحت المزراب او صرنا تحت المطر، هكذا اصابهم. فلما قالوا الى واستدلوا على ذلك ببيت من الشعر قال استوى بش على العياق بغير دم وسيف عراقي. نعم كيف؟ دم عراقي. انظروا الآن الشيء بفرد منه وتعوذين، لأنه شبه استيلاء رب العالمين على العرض باستيلاء بقع وعيا. هل يفر منه يقع فيه صراحة؟ بينما علماء السلف يقولون الرحمن استوى استعلى استعلاء يليق بكماله، لا يقولون كما يستعلي فلان على عرشه، بخلاف قول السلف هؤلاء استيلاء كما استولى بشر على العراق. لاحظوا هذا، فماذا قالوا؟ يعني لاحظوا انه تأويلهم عاد عليه بالشر الذي فر منه، فماذا قالوا؟ قالوا لا، نحن نعني انه استولى استيلاء يليق بجلاله، ويقول استعلى استعلاء يليق بجلاله، انتهت المشكله. يخليكم سلفيين وبلا ستون خلافيين. فإذا هؤلاء تم تأولوا مش رجا على العلماء اليونان والرومان وفلسفتهم إلى آخره، حقيقة شبهات صارت في أنفسهم فدافعوا عنها بطريق التأويل فأداهم ذلك إلى التعطيل. لذلك الآن تجد علماء السلام والمدافعين عنهم حيارى في دينهم. سأل إن استطعت يوما هذا المحاضر الذي يمجز علماء السلام، فمن سؤال الرسول عليه السلام في الجارية فلا يستطيع أن يجيبه، لأنه لا يعرف العقيدة الإسلامية، لا يعرف فقط ثقافة إسلامية عامة أن علماء السلام والمعتزلة وأبا ردوا على الكفار والزنادقة، وقد يكون شيء من الأمر هكذا، لكن ما وقفوا عند ربه، ما وقفوا في ربهم عند نصوص كتاب ربهم، وإنما حكموا عقولهم. فهم من ناحية أرادوا الإصلاح فوقعوا في الإسلام، ونحن نعيش في هذا السواق اليوم على الأسف إلا قليلا من عباد الله المصطفين. ويسمع من البحث أقول إنهم يقولون إذا قلنا الرحمن استوى، هذا من أهل الرد على الفلاسفة، لأني أنا سأقول الآن أتكلم بلغة الفلسفة، فيتبين أنهم لا يعلمون شيئا من هذه الفلسفة وهي حق في هذا المجال. فنحن نقول لهم فعلا ماذا وقع بيني وبين بعض الشيخ الأزهر في موسم مواسم الحج منذ نحو 4 سنوات في ليلة من ليالي منى الهادئة، فلقينا هناك شيخا أزهريا فجرى البحث في نشر الصفات والصفات وبصورة خاصة في هذه الآية. قلت له أنتم تتهمون السلفيين بأنهم يجسمون، لأنهم يصون الآيات على ظواهرها، كم يقولون الرحمن استوى تعالى، فتقولون عن السلفيين بأنهم مجسمة ومشبهة. أنا أسألك الآن، حينما تنسبون إلى السلف قديما وحديثا أنهم يجعلون ربهم في مكان، حينما يقولون الله في السماء والله على العرش استوى، تقولون انهم يجعلونه في مكانه. اسالك الان، المكان هنا تبدا الفلسفي الان، لكن الفلسفي منطقيه كما تترون، المكان امر وجودي ام عدمي؟ فكر قليلا ثم اجاب الجواب الصحيح، قال المكان أمر وجودي ليس شيئا عدميا. وأظن واضح لديكم المقصود من السؤال والجواب. يعني مثلا حينما نتصور، حينما نقرأ في كتب اللغة

أو أن يكون هو كما هو الواقع سوف ألقي نقطع بأنه سوف المخلصات. ولذلك من صفات المؤمنين ما وصفهم به رب العالمين بقوله في القرآن الكريم نفسه يخافون ربهم من فوقهم. بينما علماء الكلام كما سمعتم بالأمس لا فوق لا تحت لا يمين لا يسار لا أمام لا خلف لا داخل عالم ولا خارجه هذا هو الكفر بعينه. إذن ما أفادنا علماء الكلام شيئا على العاكس وإنما هم ورثونا هذا الضياع ضياع قائم خطير جدا المسلمون لا يعرفون